بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع الثالث عشر الشاذ. قال رحمه الله تعالى: قال الشافعي: هو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يروي ما لم يرو غيره. أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يروي ما لم يرو غيره. يعني التفرد، يعني مجرد التفرد لا يعني أن الحديث شاذ، إنما ينفرد بشيء يخالف به الناس. يخالف به الناس هنا معناها الرواة، سائر الرواة الثقات، وإنما يعبرون بالناس يعني الجمع الكثير، العدد الكثير من الرواة. ينفرد راوي بشيء سواء كان في المتن أو في الإسناد يخالف فيه سائر الرواة، فعند ذلك تسمى روايته شاذة. أما إذا كان هو منفرد بحديث من أصله هذا لا يدخل في الشاذ. قال: وقد حكاه الحافظ أبو يعلى الخليل القزويني عن جماعة من الحجازيين أيضا. قال أي القزويني أي الخليلي رحمه الله، والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة أو غير ثقة، فيتوقف فيما شذ به الثقة ولا يحتج به، ويرد ما شذ به غير الثقة. يعني الخليل رحمه الله تعالى هنا عرف الشاذ بالحديث الفرد الغريب، هذا خلاف ما عليه جمهور المحدثين. قال: شاذ ما ليس له إلا إسناد واحد، الحديث الذي ليس له إسناد واحد هو الحديث الغريب. قال: يشذ به ثقة أو غير ثقة، فيتوقف فيما شذ به الثقة ولا يحتج به. يتوقف أي يضعف، أنه حكم الضعيف أنه يتوقف فيه ولا يحتج به، ويرد ما شذ به غير الثقة. يرد يعني ينكر، يكون منكرا، ينكر إسنادا ومتنا. لكن هذا القول خلاف ما عليه جمهور المحدثين. قال: وقال الحاكم النيسابوري: هو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع. قال ابن صلاح: ويشكل على هذا حديث الأعمال بالنيات، فإنه تفرد به عمر، أي لم يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر، وعنه علقمة، علقمة بن وقاص الليثي انفرد برواية هذا الحديث عن عمر، يعني لم يرويه أحد من التابعين عن عمر غير علقمة، وعنه محمد بن إبراهيم التيمي، لذلك لم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، وعنه يحيى بن سعيد الأنصار، كذلك يحيى بن سعيد الأنصاري هو الذي انفرد بروايته له عن محمد بن إبراهيم، فهو حديث فرد غريب غرابة مطلقة. يعني هو يحيى بن سعيد الأنصار عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس له إلا هذا الإسناد، ومع ذلك فقد أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما وغيرهما من أئمة الحديث، اعتمدوه ولم يعدوه منكرا ولم يعدوه شاذا. هذا يدل على ما ذكرت سابقا من أن منهج المحدثين خلاف ما ذهب إليه الخليل والحاكم من أن الشاذ هو الذي ينفرد به راو وليس له متابع. إيه؟ يشكل عليه يعني يجعل هذا القول مشكلا، يعني يرد عليه بس لكنه بطريقة ايه فيها احتياط. قال: ثم تواتر عن يحيى بن سعيد هذا، فيقال انه رواه عنه نحو من 200، وقيل ازيد من ذلك. وقد ذكر له ابن منده متابعات غرائب، ولا تصح كما بسطناه في مسند عمر وفي الاحكام الكبيره. قال: وكذلك حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. يعني عبد الله بن دينار تفرد به عن ابن عمر. قال: تفرد مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأس مغفر. وكل من هذه الأحاديث الثلاثة في الصحيحين من هذه الوجوه المذكورة. وقد قال مسلم للزهري 90 حرفا لا يرويها غيره، وهي معتمدة معتبرة مقبولة. يعني تفرد الزهري بها لا يجعلها شاذة ولا منكرة، بل هي مقبولة، لأن الزهري إمام حافظ يحتمل منه التفرد. قال: وهذا الذي قاله مسلم عن الزهري من تفرده بأشياء لا يرويها غيره يشاركه في نظيرها جماعة من الرواة. يعني ليس الزهري فقط هو الذي فرد الأشياء وقبلها أهل العلم منه، بل هناك من الرواة الثقات من تفرد ببعض الأحاديث وقبلت منه لأنه ثقة يحتمل منه تفرده. قال: فإذا الذي قاله الشافعي أولا هو الصواب، أنه إذا روى الثقة شيئا قد خالفه فيه الناس فهو الشاذ، يعني المردود، وليس من ذلك أن يروي الثقة ما لم يروي غيره، بل هو مقبول إذا كان عدلا ضابطا. فإن هذا لو رد لردت أحاديث كثيرة من هذا النمط، وتعطلت كثير من المسائل عن الدلائل. يعني أفراد الثقات لا ترد إلا إذا كان فيها نكار. ولذلك يعني نجد في الكتاب الطبراني، معجم الأوسط للطبراني، هو خصصه لغرائب شيوخه، حديث الغرائب، يقول: فلان تفرد به فلان، لم يروي عن فلان إلا فلان تفرد به فلان، تفرد بالإثنان. ومع ذلك تجد بعضها في البخاري أو في مسلم أو فيهما جميعا. وذكر الطبراني في معجمه الأوسط الذي هو مخصص لحديث الغرائب الأفراد لأفراد الرواة، فيعني هذا يدل على أن يعني الصحيح في ذلك أن تفرد الثقة لا يرد إلا إذا كان المتن منكرا أو فيه شيء منكر، فعند ذلك يعني يرد بهذا ليس بمجرد التفرد. ولذلك لما يقول الإمام مثلا من الأئمة لا يتابع عليه فلان لا يتابع عليه، فليست إعلالا في كل حال، أحيانا تعني مجرد التفرد فقط لا يتابع على هذا الأمر. يعني بعض الأئمة مثلا كالبزار والطبراني وأحيانا البخاري في تاريخه الكبير يأتون بحديث ويقولون فلان رواه لا يتابع عليه، أحيانا يقصدون الإعلان، وأحيانا لا، وأحيانا يقبل هذا القول وأحيانا لا يقبل. فمسألة لا يتابع عليه ليست ردا للحديث على كل حال. لا، هذا يعني غير هذا، هذا كلام في الراوي نفسه. في فرق بين الكلام في الراوي والكلام على الحديث، يعني ينبغي الانتباه لهذا. لما يتكلم على الراوي لأنه بيقيس كيف يعني يعرف حال الراوي، يجمع مروياته ويقارنها بمرويات الثقات، فإذا كان يوافق كما قال بين ذلك مسلم في المقدمة الصحيحة، إذا كان في غالب حديث يوافق الثقات فانفرد بأشياء بعد ذلك قبلت منه، أما إذا كان غالب أحاديثه لا يوافق الثقات عليها فهذا يدل على أنه لا يحفظ، على أنه لا يحفظ فيحكم عليه بالضعف، وبأنه ليس من أهل هذه من أهل، ليس أهلا أن يحمل عنه الحديث وأن يحتج به. هذا الحكم على الراوي نفسه، لكن الحكم على حديث يقال إن هذا الحديث رواه فلان ولا يتابع عليه، أحيانا يقصد بها يقصد بها العالم الطعن في هذا الحديث، يقال إن هذا يعني حديث لا يقبل، وأحيانا يقصد بها مجرد التفرد، فينبغي له التمييز بين الأمرين. لذلك قال فإن هذا أي أسراب الثقات، فإن هذا لو رد لردت أحاديث كثيرة من هذا النمط، وتعطلت كثير من المسائل عن الدلائل. لذلك يعني بعض الذين يتشددون في هذه المسائل يعني لا يعنيهم مسألة الدلائل، يعني المسائل الأحكام، هو في دماغه ان هو يحكم على الحديث ولا يبالي، ولا يبالي ان هدم كل ما في الباب ولا يجد في الباب حكما ولا حديثا يصح ولا يحتج به، لا يبالي، المهم كله ضعيف ضعيف ضعيف وخلاص انت حر، يعني لا يستمر به. يعني لا ان هنا يعني لفت من ابن كثير رحمه الله هو انه ينبغي للناقد ان ينظر الى الى الدلائل. انت تستدل بهذا، ما هو الذي يحتج به في هذا الباب؟ اقوى شيء في هذا الباب. احيانا ياتون بالحديث الضعيف ويريدون لماذا هذا اولى من الراي، كما كان احمد يرى ان المساله باب ليس فيه دليل، فما بالك اذا كان الحديث فيه غمز لين، غمز لين، او فيه شيء مدخل يعني مجرد احتمال، فينبغي غض الطرف احيانا عن مثل هذا. يعني مسألة الهدم وعدم النظر الى الحاجة الى الادلة في الباب، هذا يعني يقع فيه كثير ممن يعني لم يعني يمعنوا هذه الصناعة الحديثية، ويربط بينها وبين الأحكام، يربط بين الحديث والأحكام. قال وأما إن كان المنفرد به غير حافظ وهو مع ذلك عدل ضابط فحديثه حسن. إلا في منزلة الصدوق، فرض الصدوق يعد حسن، فإن فقد ذلك فمردود، يعني التفرد الضعيف يعني تفردا لا يتابع عليه هذا لا يحتج به يكون مردود. ما كان له ايوه انه هو يسد في الباب يعني؟ لا، ما اصل هذه احاديث متعارضه، قد يعارضه غيره، يعني ليس هو حديث الباب فقط الذي يحتاج اليه في هذا الباب، هناك حديث تعارضه، فالحكم عليه صحه وضعفا مساله اجتهاديه، بعض العلماء يصححه وبعضهم يضعفه، المسألة اجتهادية. قال الأخ السائل: ما حدث في الآونة الأخيرة من تلميع لحزب الله الشيعي اللبناني ووصف زعيمه بأنه زعيم الأمة، كيف التعامل مع ذلك أفادكم الله؟ يعني المسألة لها يعني عدة نواحي. طبعا مسألة بيان العقيدة، المسلمون في جهل شديد، يعني انت الآن عامة المسلمين لا يميزون بين الشيعة والسنة، هذا جهل يعني شديد جدا بين المسلمين، لا يعرفون شيئا ولا يميزون بين يعني لا سني ولا مبتدع ولا جاهل ولا عالم ولا يعني مخرف صوفي، يعني في غاية الضلال لا يميزون. فالآن مثلا لما ننظر إلى هذه المسألة التي في هذه الأيام، يعني تعدي اليهود على المسلمين عامة، ويعني علوهم في الأرض وطغيانهم وبطشهم بالمسلمين وطغيانهم إلى هذه الدرجة الشديدة، أنهم يعني مجرد اثنين بس مثلا أو ثلاثة عدد قليل يعني يقتل منهم أو يؤسر، يعني يحطمون بلدا بكامله، هذا يعني مسألة يعني يتقطع لها قلب كل مسلم، يعني ينبغي للمسلم أن يكون عند لا أن يكون عنده يعني غير على الإسلام وعلى المسلمين، ويعني غير على حدود الله سبحانه وتعالى. فهذا جانب، يعني المسلم يحب يعني نصرة الحق ونصرة أقرب الناس للحق، يعني إن كان مثلا الشيعة مثلا يواجهون اليهود وهم عندهم من الضلال وربما وصل بهم الأمر إلى الكفر، لكن هم ينتسبون إلى الإسلام، فعلى كل حال هم تحت مسمى الإسلام. كان اليهود هم الذين يقاتلونهم، فلا يجوز للمسلم أبدا يقول لك إن إيه إن كفار مع بعض وخلاص وإيه، وإن المسألة يعني خلصها على بعض، أو إن اليهود يقضوا على الشيعة، لا، هذا لا يجوز أن يكون مسلك مسلم هذا المسلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما تقاتل الفرس والروم وغلبت الفرس غلب الروم، حزن المسلمون لذلك، فأقرهم الله عز وجل على هذا الأمر، ويعني بشرهم بأن الروم سيغلبون. فهذا كون المسلم يعني يفرح بنصرة الأقرب إلى الحق هذا أمر شرعي، كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، فسموا الله عز وجل نصر من عند الله. ليه؟ لأن هؤلاء أهل الكتاب وهؤلاء يعبدون النار، فأهل الكتاب وإن كانوا كفارا لكنهم أقرب إلى الله عز وجل، أقرب لدين الإسلام من الذين يعبدون الله، فمن أولى الذين يعني هم شيعة وفيهم سنة، يعني لبنان ليست كلها شيعة، فاليهود يعني يحطمون في المسلمين، فيعني في مثل هذا الحال مثلا لا يعني إيه يحسن أن واحد يقول إنه يعني إن إحنا نتمنى في نفسه أو يهاجم هؤلاء في هذا الحال مثلا، خاصة إذا كان في المحافل العامة، المحافل العامة ونحو ذلك، هذا من ناحية. لكن مسألة العقيدة وبيان فساد الشيعة وانحراف عقيدتهم هذا أمر لابد من بيانه في كل وقت، وأن يبين المسلمين العقيدة الصحيحة حتى لا يغتروا وحتى لا يخدعوا وحتى يعني لا تنجر أقدامهم، لأن طبعا الشيعة يعني عندهم عقيدة فاسدة وهم يعني متحمسون لها يريدون نشرها، فلابد من تحصين المسلمين ضد هذه العقيدة الفاسدة، فهذا لا يكون إلا بأننا نتعلم نحن نفسنا أنفسنا نعتني بالعقيدة ونقدمها ونهتم بها وننشرها بين المسلمين. المسلم يعرف قدر الصحابة وقدر يعني قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما هو الحق في هذه المسائل التي خالف فيها الشيعة أهل السنة، لأنهم طائفة موجودة ومخالطون للمسلمين، فلا بد للعوام المسلمين ان يعرفوا عقيدتهم حتى يكونوا على يعني وعي منها ويكونون في يعني حصن من ان تدخل عليهم. نعم. نحن نتكلم الان مع العوام ووقف لهم الامر الذين جميعا يقولون عليهم يقولون هذا الكلام على انهم يعني مع ان هذا غير الحق ووقف لهم الفرق بين اهل السنه والشعب الرافضه وغيرهم فيكون ذلك هل يكون ذلك من باب الفتنه ان يفتن الناس؟ لا هو طبعا انت لما يكون في وقت المساله مشتعله زي دلوقتي تقوم تتكلم على الشيء وتهاجمهم انت كده مش يعني كلامك مش مقبول. ليه؟ لان الناس كلها متحمسه يعني اليهود عمالين طاغيين في الارض ويضربوا وانت تقول الشيعة مش وقتها الان. في اي وقت اخر لا يعطي الناس فرصه مثل هذا الكلام عندما واضح في اي وقت اخر. لا الوقت الاخر نبين الحق وان رفض من رفض لا نبالغ بمخالفه المخالفه لكن في مثل المساله الوقت الان الواحد يراعي الوقت يتحين متى يتكلم عن المسائل كده. ها؟ نعم؟ ندعو ايوه ندعو المسلمين وندعو على اليهود بان يحصنهم الله سبحانه وتعالى وان شيعهم في كل وقت. ندعو المسلمين عموما ندعو ان ينصر الله عز وجل الاسلام والمسلمين وان ينجي أن ينجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان في العراق وفي فلسطين وفي الشيشان وأفغانستان وكل بلاد المسلمين. إيه؟ لا أنت تنصر مين ولا من المسلمون الممزقون يعني الأولى إيش؟ نعم؟ لا لا لا لا لا لا تحت رايتي لا لا تقاتل تحت رايتي. إذا كان هناك السنة هناك مثلا استطاعة القتال يكون لهم راية خاصة بهم يقاتلون تحتها إذا أمكن هذا. شكرا لكم.